وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله على أن يسر بهذه الزيارة وهذا اللقاء مع إخواننا طلبة العلم في هذه الدار العامرة في أرض الحامي حماها الله من كل سوء ومكروه. نشكر كذلك الشيخ الفاضل أبا بلال حفظه الله على قيامه بهذا أو بهذه الجهود في العبء تحمل في جانب الدعوة العظيم. نشكر كذلك إخوانه الذين يتعاونون معه على ذلك، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الأكارم، الذي يحب أن نتكلم فيه في هذه لحظات أمر قادم علينا، ألا وهو أمر عاشوراء. هذا اليوم الذي هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، مع أن جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أنه اليوم العاشر، إلا أن ما ورد في صحيح مسلم من حديث الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عباس عن عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال محرم فاعدد ثم أصبح في اليوم التاسع صائما. قال: قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. هذا الحديث ظاهره أن اليوم العاشر أو عاشوراء هو اليوم التاسع، وهذا مما جعل بعض العلماء يقول هو اليوم التاسع أم العاشر. والصحيح والله أعلم أنه أراد ابن عباس رضي الله عنهما هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي تمناه قبل أن يموت، بدليل أنه هو الذي روى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على صيام التاسع مع العاشر، على صيام التاسع مع العاشر. فلهذا ابن عباس قال للحكم بن الأعرج، أمره أن يصوم في اليوم التاسع أي مع العاشر. عاشوراء كان لنبينا عليه الصلاة والسلام معها أربعة مراحل، كما يقول ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. المرحلة الأولى قال: صيامه في مكة دون أمر بها. المرحلة الثانية: صيامه في المدينة والأمر بها. المرحلة الثالثة: لما فرض صيام رمضان وترك الأمر بها. المرحلة الرابعة: عزمه على أنه إن بقي إلى قابل يصوم معها يوم التاسع. هذه أربع مراحل للنبي صلى الله عليه وسلم مع عاشوراء كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف. تقول عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين: كانت عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء وقال: من شاء صامه ومن شاء لم يصم. فهذا الحديث واضح في أن قريش كانت تصوم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في مكة، وأنه في المدينة صامه وأمر بصيامه، وأنه بعد ذلك مع رمضان نسخ الأمر به. عاشوراء كانت تعظمها قريش، وهذا يدل على أن أهل الجاهلية لهم عبادات من صيام ومن صلاة ومن اعتكاف ومن صدقة ومن ذكر، وكل ذلك ما نفعهم لأن الأساس فاسد، ألا وهو الشرك بالله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. كانوا يصومون كما مثل هذا الحديث، صومون عاشرة، كانوا يصلون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، كانوا يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كانوا يتصدقون. قال حكيم بن حزام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أريت أعمالا كنا نعملها في الجاهلية من صدقة وعتاقة يسأل عن الأجر فيها؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. كانوا يعتكفون. عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة، وفي لفظ يوما، في الجاهلية في الحرم وفي المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. كانوا يفعلون عبادات، كانوا يحجون، والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة في التلبية لما يقول لبيك لا شريك لك يقول قط أو كفى كفى، والسبب كان التلبية لهم في الجاهلية: إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، يزيدون فوق لا شريك لك إلا شريك، فلما يقولون لا شريك لا شريك لك قل كفى يوقفهم عنده، وهذه يدل على أنهم كانوا يحجون. وكل هذه العبادات يفعلونها وما تنفعهم، والسبب أن الأساس فاسد، لكن من أسلم منهم يكتب له الأجر من عمل صالح عمله في الشرك مع ما كان عمله من أعمال صالحة في الإسلام. والدليل حديث حكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، أي إن الهفوة والذنب بين التوبتين لا شيء، أسلمت على ما أسلفت من خير. كذلك كفار قريش، أقصد أمر صيام عاشوراء، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سأل اليهود ورآهم يصومون فقالوا: ذاك يوم عظيم نجى الله فيه موسى من فرعون، غرق فرعون وقومه ونجى موسى وقومه، فنحن نصومه، وفي لفظ فصامه موسى، فنحن نصوم شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. طيب، عاشوراء صامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، صام في المدينة، وصل الأمر إلى أن أمر بها، وصل إلى أن بعث مناديا ينادي بالأمر بها. حديث سلمة بن الأكوع، الربيع بنت معوذ أمر مناديا ينادي أن اليوم عاشوراء، فمن أصبح صائما فليتم صومه ومن أكل فليمسك. هذا يدل على أنه واجب، ولا كيف ينادي ويأمر؟ ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث نفسه على أنه إذا بلغك صيام رمضان في نهار رمضان وأنت لم تعلم به، ما بلغك إلا في النهار، تمسك من ساعة الخبر ولا قضاء عليك. استدلوا بهذا الحديث أنه يمسك ولا قضاء عليه. صيام عاشوراء هم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقصد في صيام التاسع معه في آخر العمر، قال لئن بقيت إلى قابل، والسبب يريد مخالفة أهل الكتاب. قال ابن رجب: فالصيام في عاشوراء والصيام ليوم قبله مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب. هم منهم من اتخذه عيدا، كانوا يصومون شكرا لله على الأمور التي في شأن اليهود، فنبينا عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيام. صيام عاشوراء ما حكمه؟ بعد النسخ من الوجوب صار مستحب. الدليل أنه لما أمر بالنداء معاوية رضي الله عنه وهو معروف الإسلام متأخر، قام على المنبر وقال: هذا اليوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيام. ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال أهل العلم: لم يكتب الله عليكم صيام، أي الآن بعدما كان فرض، بالدليل الأمر بالنداء والدليل بالإمساك فيه. كذلك قول ابن مسعود: فترك صيام عاشوراء، ومعروف أن عاشوراء ما زال يصومونها، فأي شيء الذي ترك؟ دل على أنه الفرض والوجوب الذي ترك، وبقي الاستحباب. ومن أصرح ذلك حديث عائشة: من شاء صام قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شاء لم يصم. فعلق الأمر بمشيئة العبد، هذا يدل على التخيير، والوجوب لا تخيير فيه بل هو إلزام. فعاشوراء صيامها مستحب، وعاشوراء إذا التبس على المرء اليوم يجوز أن يصوم تاسعا كما هو معروف، ويوما قبله بعده إذا التبس دخول الشهر، ما يدري أي يوم دخل نزع، صام يوم احتياط. وفيما أذكر أن ابن رجب ذكر شيئا من الآثار عن السلف في هذا، أنه خشية تفوت، خشية يفوته، يصوم تاسعة وعاشرة الذي هو على التاريخ المعروف، إن كان نزاع شديد ولبس ما يدر حتى ذلك لبس، صام يوما بعده يجيز كثير من أهل العلم. كذلك يوم عاشوراء لماذا نصومه؟ ما الفضل لنا ولكل مسلم إذا صام هذا اليوم؟ قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية، سنة ماضية، والتكثير هنا للصغائر ليس للكبائر، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، العمرة المكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالكبائر لا بد فيها من توبة لقوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، فلا بد فيها من توبة، وإنما هذه تكفر الصغائر، فإذا فيها مغفرة الذنوب لسنة الصغائر، فيها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيها الشكر لله في اليوم الذي صامه موسى شكرا لله، هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا في عاشوراء يصومه وعزم على أن يصوم يوما قبله، فجاءته المنية قبل أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، فعل الرافضة في هذا اليوم ضد تماما ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم، هم هذا اليوم حزن ومأتم، لا يعرف اتخاذ، يقول ابن رجب، مصائب الأنبياء والصالحين مأتما لا يعرف هذا، يعني عن السلف عن ما يعرف. يقول شيخ الإسلام: المطلوب عند المصائب الاسترجاع، هذا المطلوب شرعا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا المطلوب عند المصائب الاسترجاع، أما أن يجعله مأتم ونياحة وصياح ولبس معين من السواد وتعذيب، هذا ما يعرفه أهل الإسلام أبدا. لهذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو موسى الأشعري من الحالقة والصالقة والشاقة، حالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. وكذلك عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل. هذا فعلهم. وأما من حيث كذلك الأقوال، يقول شيخ الإسلام: يأتون بالقصص والروايات التي فيها إيغال الصدور على الصحابة، فيجتمعون على شكل حلق ويشل أحدهم بصوت يترنم به والحسين وغير ذلك، إلى أن يشحن صدور الحاضرين فيبكون نوحا على الحسين، وفي المقابل سب على الصحابة. السلف يقولون: معاوية درع الصحابة. الدرع قميص من حديد يلبسه المقاتل اتقاء الطعام من رماح وسيوف وسهام، درع الصحابة معاوية، يعني من خاض فيه مصيره أن يخوض في غيره. درع يعني كف محمي، فإن دخلت في معاوية مصيرك أن تدخل في غيره. لهذا يقول السلف: معاوية درع الصحابة. انظروا إلى الرافضة، يبدأون بما حصل بين علي ومعاوية ويرتقي بهم الأمر إلى أين؟ ما نقول يرتقي، بل ينزل به سفول إلى أين؟ إلى الشيخين أبي بكر وعمر. ما دخلهم؟ قد ماتوا قبل ما يحصل بين علي ومعاوية ما حصل، ما دخل. ها انظر، درع الصحابة وصلوا من هذا الباب إلى الطعن في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الشيخين رضي الله تعالى عنهم. الرافضة كما يقول بعض السلف، بل قال الإمام الشافعي: بحثت عن الكذب، أو قال: بحثت عن الكذب فوجدت عند الرافضة. لا، قال: ما رأيت أناسا أشهد بالزور من الرافضة، إنما قول هارون الرشيد الآخر: بحثت عن الكذب فوجدت عند الرافضة. وقول الإمام الشافعي: ما رأيت أناسا أشهد بالزور من الرافضة، يعني قوم كذب حدث ولا حرج، ما يتورع. إذا كان يكذب ماذا تتوقع يقول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، إغال الصدور على الصحابة يؤدي الأمر إلى أسقاط الدين. كلمة اشتهرت عن الإمام الأوزاعي أو أبي زرعة أنه كان يقول في الرافضة: أراد هؤلاء أن يطعنوا في شهودنا. ومعنى شهودنا الذين شهدوا الوحي سلسلة، أي تناقلوا الوحي، أراد هؤلاء أن يطعنوا في شهودنا، فهم زنادقة والجرح بهم أولى، فهم زنادقة والجرح بهم أولى. إذا قبل الطعن في الصحابة، من الذي نقلنا للقرآن؟ من الذي أتى بالقرآن إلينا؟ أول أناس سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. يعني هذا القرآن على جنب، ليش؟ الذين نقلوا مطعون فيه. السنة من الذي نقلها له؟ أول من سمعها الصحابة ونقلوه، مصيره ما دام السنة نقلوه الصحابة على جنب. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ القرآن على جنب والسنة على جنب، إيش باقي؟ الدين كامل. فلهذا في هناك نصوص وفي هناك حملة نصوص، فالطعن في الحملة مصير إلى الطعن في الوحي. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من الآيات؟ من الآيات في الآية؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. من الآية؟ كانوا يتكلمون في الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أسمن بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذه الكلمات قالوها في من؟ في رسول الله والصحابة، عدها الله استهزاء به وبآياته. لأن العالم يحمل العلم، الكتاب والسنة، يحمل النصوص، فالطعن فيه سلم إلى الطعن في الدين. ولهذا تجد السلف في هذا الباب صرامة، بل عدها كأبي حاتم الرازي علامة، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، لأن هذا سلم يصير به إلى الحضيض، أقصد إلى هذا القول والعياذ بالله، وربما زندق والحاد كالرافضة معروف. كذلك أمر الرافضة مما يفعلوه في هذا اليوم، الآن مقتل الحسين، على الحسين، لماذا اختاروا الحسين ومن الذي قتله؟ أما الذي قتله نص في صحيح البخاري صريح من حديث ابن عمر، جاءوا رجل من العراق قال: ما تقول في ذم الدباب؟ قال ابن عمر: ممن؟ يعني من أين الرجل؟ سؤال غريب. ذم الدباب معروف أن الله عز وجل قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه. ما سكت عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ عفو، عفو. ما سكت عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ ما سكت عنه ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عفو، معفو عنه. هذا يسأل عن دم الذباب. فقال ابن عمر: ممن؟ قال: من العراق. قال له: انظروا أهل العراق يسألون عن دم الذباب وقد قتلوا الحسين، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي، ريحانتاي. الريحانة نبت له رائحة طيبة. يقول الحافظ بن حجر: شبه الولد، كانوا صغار الحسن والحسين، بالريحانة لأنه يشم ويقبل، طفل صغير معروف محبة الناس في رعاياهم للصغار ومحبتهم. هما ريحانتاي، وهذا يسأل عن دم الذباب وقد قتلوا الحسين، غدروا به، غدروا بوعدوه وعود وغدروا به، وكان أمر الله قدرا مقدورا، خرج وقد نصح، ثم حصل ما حصل، قتل بأرض كربلاء. هم الذين قتلوا، لأنهم يزعمون أنهم يحبون آل البيت، وهم الذين في نفس الوقت، وهم الذين في نفس الوقت هم الذين قتلوا، وهم في نفس الوقت الذين غدروا به، وفي أرض كربلاء، والآن يريدون توجيه الناس إلى كربلاء، إلى كربلاء، حجر يسجد عليه من أين؟ من كربلاء. يريدون توجيه الناس إلى كربلاء. من الذي قتل؟ ثانيا، أيهما أعظم؟ الحزن على الحسين أم والده أم جده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أعظم؟ قال شيخ الإسلام: أبوه أعظم، أعظم منه، علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من الحسين. ما رأينا منهم هذا؟ ما رأينا منهم حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات على مقتل والده علي بينما على الحسين أشد. ما السبب في الحسين؟ كتب بعض من يكتب في الطوائف اسم المستعار اسمه عبد الرحمن المجاهد في رسالة له بعنوان الإسماعيلية طرقها وفرقها وطوائفها إلى آخر، يقول لما نقل عن كتب التاريخ التي لماذا الرافضة مركزوا على هذا، قال لأمرين، خرج من بعده بأمرين. الأمر الأول قال كانت له جارية فارسية يقال لها غزالة والدة زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والدته، قال حتى قال بعض الفرس حصل العقد، حصل العقد. هذا أمر يعني معروف أن الرافضة منشأهم من أين. الأمر الثاني قالوا الحسن تنازل لمعاوية بالخلافة والحسين ما حصل، فلهذا الحسن يغضون الأمر منه ويركزون على الحسين. فالمقاصد في النهاية لا تعود إلى أمر حقيقي حزن وتألم على الحسين لكون صحابة، لا، إما لأصول ونعرات جاهلية يريدونهم وحاش السلف من ذلك، وإما أن يكونوا لأمر هم في أنفسهم على الصحابة، هم في أنفسهم على الصحابة. تعذيب الأنفس الذي يحصل من قبل الرافضة بالضرب بالسلاسل والضرب بالسيوف والتعذيب بالأشياء التي تطعن الجسد، وربما بعضهم بالسيف أو الفاس يضرب على غيره، وربما لو مات إلى آخره، من المستفيد من هذا الفعل؟ يصور ويبث للغرب أبنائهم يقولون لهم هذا الإسلام، هؤلاء محسوبين على المسلمين، هذا الإسلام. طيب أب يربي ابنه على هذا الأمر، يصعد يرى الإسلام تضرب نفسك تعذب نفسك إلى آخر، هل سيرى الإسلام بجماله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أثر فيه ما فيه من الضعف لكن يشهد له المعنى، ذكره ابن كثير عند قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال الإمام مالك بلغنا، معروف بلاغات الإمام مالك، أن الصحابة لما قدموا الشام قال كان أهل الشام يقولون من النصارى والله هؤلاء أفضل من حواري عيسى، أفضل من حواري عيسى، وهم فعلا هذا القول يشهد له الكتاب والسنة، خير الناس قرني قال الناس، فالصحابة أفضل من أصحاب موسى وعيسى، خير الناس قرني. ومع هذا كله لما يراهم النصارى يقولون والله هؤلاء خير وأفضل من حواري عيسى، يرون السمت، الخلق، العبادات، الجهاد، العلم، يعني رفعة عجيبة، اختارهم الله لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود، اختارهم الله عز وجل، قوم صحبوا نبيا اختارهم الله عز وجل فرضي الله عنهم ورضوا عنه. لهذا يقول الشوكاني أربع في الرافضة خلال كلها كفر، أربع خلال كلها كفر: العناد لله عز وجل، العناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العناد للشريعة ومحاولة إبطالها وإلغائها، الرابع تكفير الصحابة الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال فيهم ليغيظ بهم الكفار، كلها كفر. عناد لرب العالمين، عناد لرسول الله، عناد للشريعة، تكفير الصحابة مضادة، مضادة، كما يقول بعض السلف سلمت أيدينا من دمائهم مما حصل بينهم، كذلك تسلم ألسنتنا. المجتهد المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر. يقول سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا الرأي، لقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو كنت أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت، وما حملنا سيوفنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. يعني صفين، يعني ما حملنا في أتي موقف شدة موقف قسوة حملنا السيوف لأجل دفع هذا الشر إلا جاءت بنا إلى أمر نعرفه سهل قلع الشر. إلا هذا قال، أي صفين، طالت الحرب، كثر القتلى، طالت المدة، والسبب صحابة. المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر. الصحابة عندهم العلم والإيمان، الخوارج عندهم حماس، لما قابلوهم هزم الخوارج لأنه حماس، وذاك عنده علم وإيمان، فرق، يعني بصيرة وإيمان يدفع، ذاك حماس. ولهذا لما هجموا وقابلوا جيش الخوارج ما نجا منهم، قال الحافظ بن حجر، دون العشرة فروا، دون العشرة من الخوارج، وما قتل من الصحابة وجرحوا إلا دون العشرة. الحماس والقتال أمام الصحابة لا شيء، معهم العلم والإيمان، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ذلك القوم لهم فضائل عظيمة لو استرسلنا فيها طويل. لكن الذي جرنا إلى هذا فعل الرافضة عليهم لعائن الله تترى إلى يوم القيامة، ما يفعلوه من انتهاك أعراض رسول الله، أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انتهاك عرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم واتهامها بالفاحشة. الحافظ أو يقول ابن القيم في زاد المعاد، يعني ما السبب، بل أهل التفسير عند قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. الذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي سلول، له عذاب عظيم. شيخ الإسلام لما تكلم على في الصار المسلول في أحكام الساب تعرض إلى الفرق بين كلام عبد الله بن أبي سلول في عائشة وبين كلام مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحملة بنت جحش، كيف هؤلاء جلدوا، وهذا الفرق بينه لما تعرض لأحكام الساب، لأنه يشترط في كفر الساب العلم والقصد، يعلم أنه محرم وقاصد لهذا الأمر. قال عبد الله بن أبي سلول كان قاصدا، قاصدا تنقص عرض النبي صلى الله عليه وسلم، قاصد، حكمه ساب، ساب، لكن ما جلد. قال ابن القيم قيل كان يوشي الكلام ويفرقه وما يصرح بالعبارة، يشحن ويوهم دون صراحة، هذا من ضمن الأسباب أنه ما جلد، قيل ذلك. شاهد أنه كان يفعل، والله توعده اكتنز له العذاب دون غيره، أولئك جلدوا، هذا لا، ما جلد، اكتنز له العذاب مخبأ، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والسبب قاصد تنقص عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فالرافضة نفس الشيء، قاصدون تنقص عرض عائشة رضي الله عنها لأجل رسول الله ولأجل رفض الدين، لأنه نقلت كم من الدين وهم يريدون رده، اتخذوا عائشة سلم نعوذ بالله، وصاروا يطعنون في زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من العجب العجاب الدعوات التي تريد التقريب بين السنة والشيعة على زعم هؤلاء، أولا ليسوا شيعة، ارتقوا من مرحلة التشيع إلى الرفض، والروافض كفار زنادقة، الروافض كفار. الزيدية الذين في اليمن يفرقون بينهم أهل السنة، يقولون زيدية هادوية وزيدية جارودية، أربعهم فرق، لكن هذا الأغلب هادوية. يقول لك هؤلاء الهادوية ما يرون المتعة، يعني التقية نادرا، يعني النادر عندهم، ما يرون سب الشيخين، عندهم معاوية طعنهم فيه وفضلوا علي بن أبي طالب. الزيدية الجارودية لا، عندهم تعرض للشيخين أبي بكر وعمر، وعندهم أمور الروافض، لهذا الحوثي بدر الدين والده الذي أسس حزب الحق والبرتقان كما يقول شيخنا مقبل رحمه الله، الحق الشمة والبرتقان أو الحق العلبة والبرتقان الشمة التي فيها ضع حزب الحق والبرتقان عام 90 للميلاد، وأوعز ابنه حسين بدر الدين أن يشكل حزب شباب المجرم سنة 91 لما أذن بالتعددية السياسية عن طريق النظام الديمقراطي إنشاء حزب. هؤلاء طريقة جارودية، مش نفس الزيدية الذين كانوا من قبل، لا، طريقة الجارودية. فلهذا طريقتهم رفض، زندقة، ما فيها يعني زيدية مثل لا هؤلاء آخرين. لهذا رحبوا بإيران على ما فيها، وطريقتهم نفسها، يريدون ما كان في إيران في هذا الجانب. فشاهد من هذا أن هذا الأمر الذي يفعله الرافضة ويريدوه وينشئوه ويكرروه كل سنة من هذا الجانب، طعن في الصحابة، وفي هذا اليوم يحصل ما يحصل، كله لا صلة له بالإسلام، لا علاقة له بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد، إنما ألصقوه ويتباكوا، وهم نسأل الله العافية والسلام من إجرامهم وخبثهم. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم، يكفينا شرهم. هذا ما أحبب، أنصح نفسي وإخواني بهم. نسأل الله عز وجل ينفعنا ما سمعنا ويغفر لنا ويرحمنا ويفقهنا في ديننا، ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.